أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نغوص مرة جديدة في بحر اللغة. اليوم نتعرض لكلمة شائعة وهي كلمة وردة. وما الفرق بين الورد والزهر، أو بين الوردة والزهرة؟ كل وردة زهرة، ولكن ليس كل زهرة وردة. فالزهور هي نتاج نبت أي نبات، وكلنا نعرف الزهور بألوانها وأشكالها. والورد هو نوع معين من الزهور، هو الورد البلدي، لكن الشائع أننا نقول على أي زهرة وردة. إذن فكل وردة زهرة وليست كل زهرة وردة، وزهرة جمعها زهور وجمعها أزهار. معنى كلمة ثانية وهي كلمة صاحب وصاحبة. فالزوجة هي صاحبة زوجها، والزوج هو صاحب زوجته، وقوله تعالى وصاحبته وبنيه. ولا يقول الرجل على أي امرأة أجنبية عنه أنها صاحبته، فصاحبته هي زوجته. نأتي لكلمة ثالثة، أم ووالدة، وكلمة أب ووالد. كل والد أب وليس كل أب والد. فكلمة أب تطلق على الأب الذي ينجب أي الوالد، وتطلق على من هم في مستواه أو من قام بالتربية وليس بوالد، كما قال ربنا عن سيدنا إبراهيم أبيه آزر. وكل أم والدة، أو كل والدة أم، وليس كل أم والدة. فالأم تطلق على من تربي وعلى من هي في منزلة الوالدة كالخالة مثلا أو العمة. أود أن أتحدث عن كلمة بين، وكلمة بين متعددة المعاني. فقوله تعالى في سورة الكهف قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. البين هنا بمعنى الفراق، ومنه قول الشاعر بانت سعاد، أي فارقت سعاد، وقولهم بانت المرأة عن زوجها أي فارقته بالطلاق. لكن هناك كلمة أخرى تحمل لفظ بين، وهي ما نسميه الظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. كما نقول المال مثلا بين الأولاد، أي أن المال قسمة بين الأولاد. وعندما نقول ما بين الصبح والضحى نعني التوسط ما بين الصبح والضحى، أو جلس بين والدته ووالده، أي توسط بينهما. ويقال هنا ظرف زمان كما قلنا بين الصباح والضحى، ويقال ظرف مكان كما قلنا يجلس بين والديه أو يجلس بين والدته ووالده. بمناسبة الزوج والزوجة اللي اتكلمنا عليهم، عايزين نقوله أن زوج وزوجة دي لفظ دارج أو لفظ عامي، لكن اللغة العربية الفصحى كلمة زوج تطلق على كليهما، فالرجل زوج والمرأة زوج. أيضا توجد كلمة هي كلمة عجوز، وعجوز أصل اللغة فيها أنها تطلق على المرأة عندما تعبر سن اليأس، فعجوز تعني امرأة. لكن المجمع اللغوي في الآونة الأخيرة أقرها للرجل الشيخ أو الرجل الكبير، فأصبحت تستعمل للرجل وللمرأة. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.